يقول السائل: ما حكم رفع الصوت بالدعاء بما يشبه الصراخ، خاصة بدعاء القنوت في رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمومين، وهل هذا من الاعتداء في الدعاء، ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء؟ السنة الدعاء بالوسط لا بالصراخ، بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه يجهرون قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل من عنق رحلته. هو سبحانه فوق العرش، فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو قريب منا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فوق العرش فوق جميع الخلق، ومع ذلك قريب منا، يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالدعاء يكون بالوسط، إذا دعا خطيب أو في قيود بالوسط، لا بالصراخ المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى من عنق رحلته. هكذا ينبغي خطيب وغير الخطيب أن تكون خطبته وسط، ليس فيها شيء يستنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كان ينذر الجيش يقول: صبحكم مساكم. لكن ليس بالصراخ الذي يمل او يستنكر، فالرفع صوت يحصل به تحريك القلوب ويسمعه البعيد. ما كان عند الناس مكبرات حتى يسمع الناس يتاثروا، فيكون دعاء رفع صوت يؤثر على الناس وينفعهم، لكن لا يستنكر ولا يستغرب، يكون صراخ يمد ويستغرب، بل دعاء صريح صحيح واضح يسمعهم، ولا سيما اذا كان ما هناك مكبرات حتى تحرك القلوب، حتى تخشع القلوب، حتى تأثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.